ايوه زين جايبي بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زين جايبي يا عم، شيل الكمامه عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامه لا تزال في جايبي. الكمامه لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامه. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير استاذ عمرو سليم، هنستأذنك تقلع الكمامه وتحطها في جيبك 5 دقايق بس. احطها على عيني مثلا؟ صعب مش كده؟ ايه المكان اللي ممكن تختاره عشان يكون مكان عزل بالنسبه لك بعيد عن اي عدوى محتمله؟ والله ممكن يكون المريخ. المريخ ممكن يكون بعيد، بس اخشى ان يكون عندهم كورونا وصلت وتكون عندهم امراض اقوى بكتير. كورونا فضائيه. كورونا فضائيه بثلاث عيون. في امراض في مجتمعنا شايف انها اخطر من فيروس كورونا؟ طبعا في النفاق، الفساد، المصالح، دي كلها فيروس كبير قوي. يعني كورونا على الاقل مصل، لكن فيروس الفقر ملوش مصل، فيروس الفساد ملوش مصل، فيروس النفاق ملوش مصل. ودي زي ما بنقول كورونا بيطور نفسه، دول بيطوروا نفسهم بشكل مرعب وناجحين. الغريبه ان هم ناجحين. الكورونا سنتين 3-10 ينتهي، لكن دول مستمرين معانا. وحضرتك في مكان العزل اختار لي 3 حاجات تاخدها معاك. 3 حاجات. اول حاجه طبعا الورق الابيض بالادوات، الادوات الرسم اللي برسمها اول حاجه. تاني حاجه هاخد الريسيفر عندي عشان اتفرج على افلام، بتفرج كل يوم على فيلم سينما. تالت حاجه هاخد الكلب بتاعي كوكو معايا. كنت خايف تنساه. ما اقدرش انساه. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ الايمان والقرب من ربنا والتفاؤل دايما. لو حسينا كل يوم واحنا بنقوم الصبح، خصوصا ان احنا كلنا بنقوم الصبح، يكون مثلا نفس احساس انك ملاكم وانت واقع في الجوله الاخيره وخدك على الارضيه بتاعه الملعب ولازم تقوم تاني تكمل، والحكم بيعد عليك ولازم كل يوم تقوم قبل ما تيجي العد رقم 10 وتكمل. فالتفاؤل، الامل، ده اهم جدا من كل شيء. لو حسينا ان مش فيش فايده وان احنا اتهزمنا من الجوله اللي فاتت، خلصت. هل الصحافه حاليا بتعاني من الصراع دوت او حاله البحث عن حبل النجاه؟ الصحافه بتعاني من البحث عن الاخبار التافهه والأخبار الهايفة، وإن إزاي تغرقك إنها تبعدك عن أي خبر سياسي أو أي خبر مختلف. ده اللي بتعاني منه كل يوم، بيغرقك في أخبار تافهة، أخبار هايفة، يشغلك بيها عن حاجات مهمة تانية، ومش عارف ده بيحصل ليه رغم إن في كفاءات صحفية هايلة وكفاءات ممتازة وفي إصدارات محترمة. معرفش ده ليه ومين اللي بيضخ المكنة دي. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من إيه؟ الأمراض البشرية مفيش حد متعافي 100%، لكن ممكن أكون متعافي بنسبة 90% من النفاق، ممكن أكون متعافي بنسبة 100% من الكسل كده، لكن مفيش 100% بالظبط. طب بروتوكول العلاج اللي نافع معاك؟ الأمل زي ما بقول، إيمان بربنا دايما إن في دايما حاجة هتنقذك في آخر لحظة، ودي دايما ايد ربنا بتنقذك دايما في اخر لحظه. في غرامات بتفرض حاليا على اي حد بيقلع الكمامه، لو فرضت انت غرامه هتكون لاي سبب وعلى مين؟ غرامه كذب مثلا، غرامه تكالب على مصالح، دي ما فيهاش غرامات ماديه، دي سجن، لان دي ما بتتصلحش بدفع غرامه، لان المفترض ان هاخد منه الغرامه دي بدل ال 50 جنيه اللي هاخدها منه في عنده 50 مليون 50 مليار. ايه او مين اللي حضرتك كان نفسك تعمل معاه تباعد اجتماعي من زمان؟ اعمل اي تباعد اجتماعي، الناس اللي بيحاولوا يتوهوا الامور في كل شيء، سواء كان في السياسه او في الكوره، او يتخذوا من المناصب مطية لأهدافهم. أنا شايف إن مصلحتنا دلوقتي إن كل شيء يبقى واضح، الخطوط تبقى واضحة، ده مع مين. في ناس بيلعبوا على كل الحبال، أنا شايف إن دول أخطر ناس دلوقتي، البهلوانات، الأراكوزات. تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وإنت لوحدك إصابة مؤكدة؟ تسألتك صعبة أوي. أنت عامل زي المهاجم اللي مصمم تدخل منطقة الجزاء. أنا بحب أوي فن الأراجوز وبحترمه، وشافه من الفنون المصرية المتوارثة، وشاف المصريين بيبرعوا فيها. لكن أما تدخل في إطار سياسي أو في إطار صحفي أو أحد الأشخاص اللي بيزعم أنه بيمتلك الحقيقة، كل الحقيقة، وبعدين لبس ماسك مختلف، هم دول. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير أستاذ عمرو سليم، شيل أي كلمة من أي أغنية بتحبها وحط مكانها كلمة لقاح. في الأغنية الجميلة اللقاح جاي إمتى؟ جاي الساعة 6 راكب ولا ماشي راكب بسكليت. تاني تتكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عادي تمام الكمامة لا تزال في قلبي.